إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 13 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب، وكتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى ذكر الإمام رحمة الله عليه لكلام الإمام أحمد رحمه الله، بعدما ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في قضية أن فاعل الكبيرة أنه فاسق ولا يزول عنه مطلق الإيمان، بل يبقى معه إيمان ناقص ولا يذهب عنه أصل الإيمان، يعني لا يكفر بالمعاصي. قال: وعندي أن كلام أحمد في هذا متأول، وأن قوله يخلع منه الإيمان ويخرج منه الإيمان يريد به من الإيمان الكامل، لأنه لا أنه أراد به جملة الاسم بدليل ما رويناه عنه من طرق. يعني الإمام القاضي رحمه الله يقول بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما يتكلم ويذكر الفاسق الملي وأنه يرتفع عنه اسم الإيمان، مراد الإمام رحمة الله تعالى عليه هنا بزوال الإيمان أي زوال الكمال، يعني يكون ناقص الإيمان ولا يزول عنه الإيمان المطلق، يعني بحيث لا يكفر يعني. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. قال: وقد اختلف الناس في الفاسق الملي، فذهب الخوارج إلى أن الفاسق يكون كافرا بكل معصية، وهذا طبعا مذهب أو المذهب الأول للخوارج كما مر بيانه. إبا طائفة من الخوارج قالوا بأن الفاسق يكون كافرا بكل معصية، بكل المعاصي يكفر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يعني الإنسان لو فعل صغيرة من صغير الذنوب يكفر، ولو فعل كبيرة من كبائر الذنوب يكفر. وهذا هو القول الأول لطائفة من الخوارج كما مر يعني ذكرهم في اللقاء الماضي. قال: ومنهم من يكفره بالكبائر دون غيرها. ومنهم من يكفره بالكبائر دون غيرها، يعني من الخوارج من يقول لا، هو لا يكفر إلا بالكبائر فقط، وهذا القول المشهور عن الخوارج يعني في زماننا أنهم يكفرون الناس بالكبائر، لكن في الخوارج طائفة تكفر بكل المعاصي. تمام. وقلنا قبل ذلك الناظر في أقوال الخوارج، وهذا مهم أن تعرف هذه الأقوال وتفصيلاتها، الناظر في أقوال الخوارج يتبين لهم أن لهم في مرتكب المعاصي عدة أقوال. الذين كفروا الناس بالمعاصي لهم في فاعل المعصية عدة أقوال. الأول: التكفير بكل ذنب سواء صغيرة أو كبيرة في حالة الإصرار، يعني إذا فعل الإنسان ذنبا سواء كان كبيرا أو صغيرا وكان مصرا عليه فهذا كافر. وهذا قول الإباضية، قول الإباضية الذين يسكنون الآن عمان وهذه المناطق، وبه قالت طائفة من الخوارج يقال لهم النجدات. وهذا أو هذه الطائفة هم الذين قصدهم القاضي رحمه الله بقوله أن الفاسق يكون كافرا بكل معصية. تمام. يعني القاضي لما قال هذا الكلام في كلامه قال الذين كفروه بكل معصية، يقصد هذه الطائفة أي من الإباضية والنجدات أنهم كفروه بكل المعصية، لكن هؤلاء خصصوه بحالة الإصرار، يعني من أصر على كبيرة أو أصر على صغيرة فهو كافر عند هؤلاء. وطائفة أخرى منهم وهم اليزيدية، اليزيدية، وهؤلاء كفروا بكل ذنب، كفروا العاصي بكل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. القول الثاني في أقوال هؤلاء الضلال التكفير على ارتكاب الكبيرة فقط دون الصغيرة، وهذا قول الأزارقة أتباع نافع الأزرق والمكرمية أو المكرمية والصفرية والبهيسية، هذه أسماء طوائف من الخوارج، وهذا قول أكثر الخوارج، لذلك هو ذا القول المشهور عند الإخوة عن التكفيريين أنهم يكفرون الناس بالكبائر ولا يكفرون الناس بالصغائر، لكن وجد في الخوارج من يكفر حتى بالصغيرة نفسها. ولعل هؤلاء أيضا هم الذين قصدهم القاضي رحمه الله بأنهم يكفرون بالكبائر فقط أي دون الصغائر. القول الثالث من أقوال هؤلاء أن ارتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك، ارتكاب الكبائر كفر نعمة لا كفر شرك، وهذا قول طائفة من الإباضية أن ارتكاب الكبيرة كفر نعمة لا كفر شرك. القول الرابع ما كان من الذنوب عليه حد، ما كان من الذنوب عليه حد ويسمى به فاعله كالزنا والقذف فيقال له زاني أو يقال له قاذف، وما كان من الكبائر ليس فيه حد كترك الصلاة ففي الحالتين أي في هاتين الحالتين يكفر ولا يسمى مؤمنا، يعني إن زنى فهو كافر ما هو مسلم، وإن قذف فهو كافر، وإن ترك الصلاة فهو كافر، وهذا قول طائفة الصفرية من الخوارج. قول الخامس من ارتكب الكبيرة ولم يصر عليها، من ارتكب الكبيرة ولم يصر عليها فهو مسلم، فإن أصر كفر، فإن أصر كفر، وهذا قول إن طائفة من النجدات أنه إن ارتكب الكبيرة وأصر فهو كافر. طيب الإصرار ده يكفر بالإنسان ولا لا يكفر؟ الإصرار لو أصر الإنسان على ذنب يكفر ولا لا يكفر؟ أيوه لا يكفر، الإصرار لا يكفر بالإنسان، إنما يكفر بالاستحلال مع وضوح الحجة، تمام؟ إنما الإصرار فقط ليس مكفرا، لأنه قد يكون عنده غلبة هوى وضعف إيمان صحبة فاسدة إلى آخر هذا، فيكون ملازما للذنب لا يستطيع أن يفارقه بسبب ما عنده من ضعف الإيمان وغلبة الشهوة، وهو ليس مستحل، وهو ليس مستحلا لهذا. تقول له اترك التدخين، يقول ادعو لي أن يخلصني الله منه كذا، فهو يعلم أنه يفعل معصية لكنه لغلبة هواه لضعف إيمانه إلى آخر هذه الأسباب يعني يفعل هذا، فنقول هذا عاصي فاسق لكن ليس كافرا. السادس، القول السادس من واقع ذنبا، من واقع ذنبا لا يكفر حتى يرفع إلى الوالي، ويحد في ذنبه، يعني لو أتى ذنبا فيه حد تمام لا نكفره إلى أن يرفع إلى الوالي فيقيم على الحد. طيب هو من ساعه ما يفعل الذنب الى ان يرفع للوالي يسمى ايه؟ قال لك لا يسمى لا مؤمنا ولا يسمى كافرا، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا. وهذا قريب من قول المعتزلة اللي هو في منزلة بين منزلتين يعني، وهذا قول البهيسية وفرقة من الصفرية. وهذا التقسيم الذي ذكرناه الآن يبين أيضا أن من الخوارج من كان يفرق بين الصغيرة والكبيرة، وهذا بخلاف ما ذكره عنهم عبد الجبار المعتزلي، أن الخوارج حكمت بأن الكل كبيرة. يعني عبد الجبار المعتزلي ذكر عن المعتزلة أنهم قالوا كل معصية أو كل أمر خالف فيه الإنسان النص فهو كبيرة، فهو كبيرة، تمام. لكن طبعا هذا خلاف قولهم وأقوالهم على التفصيل الذي ذكرناه الآن. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه في ذكر أقوال هؤلاء، قال: ومنهم من يكفره بالكبائر دون غيرها، على التفصيل الذي ذكرنا. قال: وحكي عن الحسن وعمر بن عبيد أنه يكون منافقا، أنه يكون منافقا، يعني في فاعل الكبيرة أو العاصي اللي هو الفاسق الملي. الحسن طبعا اللي هو الحسن البصري أبو سعيد سيد التابعين رضي الله عنه ورحمه، قال في فاعل الكبيرة أنه يكون منافقا. أي نعم، كل ما ورد فيه حد أو وعيد هذا كبير، هو هذا قولهم، هم هذا قول هؤلاء هكذا، يعني هم ما قالوا هؤلاء قولهم بهذه الصورة، ما تركوا شيء. أي نعم ما تركوا شيء، أي نعم ما في فرق بينهم. نعم هذا كلام صحيح، لكن هو الإنسان كما قلنا كلما ابتعد عن مصدر الهداية يتخبط هذا التخبط، لأن أنت لو نظرت له في النهاية ما في فرق، إن هو إذا كل معصية ورد فيها حد أو ترتب عليها وعيد فهي كبيرة كما هو معروف لدى أهل السنة. فالإمام هنا يقول إيه؟ وقال الحسن رضي الله تعالى عنه يكون منافقا. طبعا الحسن هنا اللي هو البصري رضي الله تعالى عنه، لكن عن الإمام أي عن الحسن يعني رواية أخرى في فاعل المعصية، تمام، بأنه فاسق أي عاصي وليس بمنافق. أما الرواية بأنه منافق هذه ذكرها عنه ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل، ونسبها إلى قتادة عن الحسن يعني، وذكرها الجويني في العقيدة النظامية، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرها أيضا عبد الجبار المعتزلي، وقال وذهب إلى هذا أيضا عمرو بن عبيد وكان من أصحابه أي من أصحاب الحسن يعني. ثم جرت مناظرة بين عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء، فرجع عمرو إلى قول واصل بالمنزلة بين المنزلتين. وقد اعتذر شيخ الإسلام عن الحسن البصري في قوله في الفاسق أنه منافق، يعني القول ده عن الحسن ثابت عن الحسن، لكن الحسن عنه رواية أخرى تخالف هذا، واعتذر شيخ الإسلام عن هذا، قال في أن هذا القول من الحسن ليس إخراجا للفاسق عن الإسلام، يعني ليس معنى قول الحسن أن فاعل المعصية منافق أنه كافر يعني، ليس إخراجا له عن الإسلام، وإنما تغليبا لما غلب عليه من حال أهل النفاق أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، فإن غلب عليه النفاق سمي به، وهذا غير المنافق المحض الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طبعا عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة، وهو أحد رؤوس أهل الضلال الذين أشربوا البدعة في قلوبهم قبحوا الله، وصاحب واصل ابن عطاء، هذا بخلاف يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد هذا صاحب الشافعي، هذا من أئمة السنة، هذا من أئمة السنة. قال: وحكي عن الحسن وعمر ابن عبيد أنه يكون منافقا. وقالت المعتزلة، شوف كل ما تنزل دركة وتبعد عن قول أهل السنة تجد الأقوال أغرب. قال: وقالت المعتزلة لا يكون مؤمنا ولا كافرا ولكن يكون فاسقا، يعني هو فاسق طيب نقول مثلا مؤمن نقص الإيمان ولا نقول كافر؟ قال لك لا، لا يقال لا مؤمن ولا كافر، تمام. فسلبوه اسم الإيمان في الجملة وجعلوا له منزلة بين المنزلتين. وقيل إن أول من قال هذا عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء، وبه سم المعتزلة لأنهم بذلك خالفوا أهل السنة، وهذا كان سبب اعتزال مجلس الحسن، مجلس الحسن. وهذا هو الأصل الرابع من أصول المعتزلة التي خالفوا فيها الحق وخرجوا بها عن جماعة أهل السنة، فصاروا معتزلة للحق، وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين. يعني الخوارج قولهم من حيث العقل مقبول، يعني كلام واضح، يعني قالوا إن الفاعل المعصية كافر، تمام. المهم أنهم حكموا له بحكم في جهة من الجهات، واخد بالك. أهل السنة يقول لك لا، هو فاسق ليس بكافر، برضو حكموا له بجهة من الجهات. لكن المعتزلة قالوا لا مسلم ولا كافر، إيش نسميه يعني؟ قال لك هذا في منزلة بين منزلتين، بين الكفر والإسلام، لا يسمى كافرا ولا يسمى مسلما، هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، واتفقوا في ذلك مع الخوارج. وبناء على هذا سمى العلماء الخوارج والمعتزلة فرق الوعيدية الذين توعدوا العصاة بالنار في الآخرة. قال: وقالت الأشعرية هو مؤمن كامل الإيمان، لأن الأشعرية في باب الإيمان مرجئة، الأشعرية في باب الإيمان مرجئة، يعني قال لك إنه قضية العمل لا تلزم، هو بمجرد التصديق، بمجرد الكلمة، بمجرد المعرفة، كما هو معروف عندنا أي من كلام هؤلاء، حكموا له بكمال الإيمان على اختلاف بينهم. الجهمية قالوا هو المعرفة، والكلابية قالوا الإيمان هو الكلمة، والأشاعرة قالوا هو القول، والمرجئة الفقهاء قالوا هو القول والتصديق. فأنت تسمع الآن من أقوال المرجئة بطوائفهم الأربعة إنه، ومنهم الأشاعرة يعني، إنه ما في ذكر العمل أصلا، إن الإيمان كامل بدون عمل، الإيمان كامل بدون عمل. فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق القلبي فقط، وبنوا على هذا أن الإيمان عندهم هو التصديق، وأن ترك الطاعات وارتكاب المحظورات لا يؤثر في التصديق. طبعا الكلام ده إن الإمام مر بذكره عبر الباب الأول كله، وذكر حجج المرجئة كاملة القرآنية ومن السنة ومن كلام الأئمة والشبهات العقلية والشبهات اللغوية، عبر الباب الأول كله ذكر شبهات هؤلاء جميعها ولم يستثني منها شيئا، ورد عليها كلها كما عرفنا ذلك من قبل. قال: فالدلالة على بطلان قول الخوارج في قولهم يكون كافرا، اللي هو فاعل كبير يعني أو فاعل معصية، أشياء. يعني يقول الأدلة على فساد قول الخوارج الذين كفروا العاصي بالكبائر أو بالمعاصي، قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فأثبت أن غير الشرك مغفور، فلو كانت الكبائر كفرا لم تكن مغفور. هذا نص واضح جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك كبيرة لكن هناك كبائر أخرى، هناك كبائر أخرى دون الشرك. قال: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، يغفر الزنا، يغفر القتل، يغفر السرقة، يغفر الكذب، يغفر كل هذا إذا تاب الإنسان منه وأناب إلى ربه، فإن الله يغفر ذلك كله. فإذا كانت هذه المعاصي غير مغفورة عند الله تبارك وتعالى، أو إذا كان الإنسان يكفر بها، لما غفرها الله عز وجل؟ إنما لو كفر بها الإنسان لكانت في الحكم هي والشرك سواء، وقال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك بي ولا أن يأتي العبد كبيرة من الذنوب، فيكون بهذا كافرا بالشرك أو بغيره، لكن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأيضا قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، تمام، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال الإمام: فجعل المعاصي ضروبا وعطف بعضها على بعض، فوجب أن يكون بعضها ليس بكفر وإلا لم يكن للعطف معنى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، طيب لو الكفر والفسوق والعصيان كلها بمعنى واحد، هذا يصير تكرار في القرآن لا معنى له. لو أن الكفر والفسوق والعصيان مسميات لشيء واحد كان هذا تكرار، إنما الكفر غير الفسوق غير العصيان، تمام؟ فجعل المعاصي ضروبا، جعل المعاصي ضروبا، فوجب أن يكون منها ما هو كفر يكفر بالإنسان، ومنها ما ليس بكفر يعني دون الكفر، وإلا لم يكن للعطف أي في عطف المعاصي بعضها على بعض معنى، ويكون تكرارا وعطف الشيء على نفسه. وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا يدل على أنه يغفر له ما دون الكبائر، وهذا بعضهم وهذا عند بعضهم هو كافر بجميع ذلك. عرفنا الآن من أقوال طوائف الخوارج من يكفر بالكبيرة ومن يكفر بإيه؟ بالكل، الكبيرة والصغيرة، تمام؟ فهاتان الآيتان الأخريان يردان عليهم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، يعني اجتناب العبد للكبائر من أسباب تكفير الصغائر، تمام؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني اجتناب الكبيرة من أسباب مغفرة الصغائر، وهذا أمر معروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى آخر حديث مكفرات لما بينهن، هذه سبيل آخر، فجعل فعل الطاعات مكفر للسيئات أو للصغائر، واجتناب الكبائر من المعاصي من أسباب تكفير الصغائر كذلك. قال وأيضا فإن الله تعالى أوجب على القاذف الجلد إذا لم يأتي بالشهود، وأوجب رد شهادته وسماه فاسق، ولو كان ذلك كفرا لم ينهى عن رد شهادته، لأن ذلك من الأحكام التي لا تصح إلا مع الحياة، والكفر يمنع بقاء الحياة. يعني القاذف الآن لو كفر بقذفه، لو إنه كفر بقذفه ده معناه إنه ارتد بعد إسلام، ومن بدل دينه فاقتلوا، تمام؟ فلو إنه كافر لوجب قتله، لوجب قتله، وإذا وجب قتله لا تترتب الأحكام هذه من رد الشهادة وتسميته فسقا، هو مات أصلا، الأحكام دي هتصادف من أصلا؟ لا تصادف شخصا موجودا في الواقع بهذا الوصف، إنما تصادف شخصا موصوفا بهذه الأوصاف إذا كان موجودا، فأمر الله برد شهادة لأنه موجود، وسماه فاسقا لأنه موجود، ولو كان كافرا ما سماه هكذا، ما سماه هكذا. قال وكذلك أمر الله تعالى من يرمي زوجته باللعان، من يرمي زوجته باللعان ولو كان ذلك كفرا لم يصح ذلك من جهات، عرفت طبعا إن اللعان لو أن الإنسان رمى امرأته باللعان وهو كاذب عليها هذا ما حكمه؟ عليه لعنة الله، تمام؟ عليه لعنة الله، هذا ملعون، وهذا يؤمر القاضي بتوقيفه عند المرة الخامسة وقل انتبه احذر، فهذه الموجبة للعن، تمام؟ يذكره بهذا، يذكره بهذا، فإن مضى تم اللعان، وإنك لا أقيم عليه حد القذف وانتهت المسألة، خد بالك. فبقول إيه وكذلك أمر الله تعالى من يرمي زوجته باللعان، يعني لو واحد رمى امرأته بأنها زنت وهو كاذب عليها، قال لو كان ذلك كفرا لم يصح من جهة، أحدها أنه كان يجب ألا يكون راميا لزوجته، لأنها إن كانت زانية فقد بانت منه على قولهم، لأن الزنا عندهم إيه؟ كفر، فهي لما زنت كفرت، تمام؟ والكفر ده من أسباب انقطاع الزوجي، تمام؟ من أسباب انقطاع الزوجي، لأنها صارت كافرة وهو مسلم الآن، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة ولا أن يمسك أن يمسكها في عصمات، كما قال تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يبقى هي بمجرد زناها كفرت، يبقى انقطعت الزوجية. إيش معنى اللعان بقى؟ هي المرأة لو كفرت إيش وجه اللعان أصلا؟ إنما لاعن معها أو لاعن بينها لبقاء الإسلام، لبقاء الإسلام، لأنها ما زالت مسلمة، بل وهتحلف بالله وهتذكر بالله، فلو كانت كافرة ما معنى هذا كله؟ إنما معنى هذا بقاء أحكام الإسلام وجريان أحكام الإسلام عليها في الدنيا. فلو كان الزنا كفرا لما رتب الله هذه الأحكام في اللعان. قال على قولهم، قال أنه كان يجب ألا يكون راميا لزوجته، لأنها إن كانت زانية فقد بانت منه، يعني لم تعد زوجة أصلا، بمجرد أن زنت لم تعد زوجة، فلا يصح أن يقذفها لأنها ليست له بزوجة أصلا. على قولهم وإن لم تكن كذلك فقد بانت منه برميه لها، لأن القذف إيه؟ كفر برضه. يبقى هو لو كان الزنا كفر يبقى هي بانت منه بالزنا فلا يصح اللعان لأنه رمى غير زوجته. طيب احنا مش هنخلي الزنا كفر، هنخلي القذف هو اللي كفر، والمرأة ايه؟ المرأة عفيفة وهو الرجل كذاب، فرماها فهو بالقذف ايه؟ كفر. قلت معي؟ يبقى برضو بالكفر انقطع ايه؟ حبل الزوجي، كما قال تبارك وتعالى ولا ترجعهن الى الكفار، يبقى لا يجوز ان ترجع المؤمنة الى كافر، انقطعت الزوجية فلا يجوز له اصلا ان يلاعن لانه لم يعد زوجا حينئذ. فترتيب الاحكام دي من اعظم الادلة على بقاء حكم الإسلام على هؤلاء. قال فكان يجب أن يكون راميا لأجنبي. الثاني ما كان يجب أن تقف الفرقة بينهما على اللعاء لأن أحدهما قد كفر. أنتم عارفين أخوانا كما سيأتينا في الفقه إن شاء الله أن من سنة اللعان التفريق أو التحريم المؤبد بين الرجل والمرأة، لأن احنا عندنا التحريم المؤبد بين الرجل والمرأة قسمان، تمام؟ التحريم المؤبد أو ثلاثة أقسام معذرة، تحريم بالنسب، تحريم بالنسب وهي كل امرأة بينك وبينها صلة نسب تمنع الزواج بها كالأم والأخت والبنت والمذكورات في الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، ومثلهن من الرضاع، يبقى بالنسب والرضاع، واخد بالك معي. ثلاثة والمصاهرة لأم الزوجة، واخد بالك، وبالسبب، دي محرمات مؤبد، تحريم مؤبد بالسبب اللي هو اللعان، بالسبب اللي هو اللعان، يعني إذا لاعن الرجل امرأته وتم اللعان بشروطه فرق بينهما، فرق بينهما، وهذا اسم تحريم مؤبد لا تحل له بعد أبدا، لا تحل له بعد أبدا، ولو نكحت زوجا غيره صارت محرمة عليه كأمه وأخته أن ينكحها بعد ذلك. وسبب ذلك اللعان، لأن النبي فرق بين المتلاعنين وصارت سنة اللعان التفريق بينهما، كما قال عويمر قال يا رسول الله مالي، قال ذلك أبعد لك منها، إن كنت صادقا عليها فالمال بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك منها، وفرق بينهما رسول الله وصارت سنة المتلاعنين. طيب الآن الإمام بيقول إيه؟ الوجه الثاني في أن فاعل المعصية ليس بكافر والرد على الخوارج، قال ما كان يجب أن تقف الفرقة بينهم على اللعان أصلا، يعني إحنا من أسباب التفرقة المؤبدة بين الزوج والزوجة اللعان. طيب هو لو القذف كفر أو الزنا كفر يبقى إيه الداعي للعان أصلا؟ هي حاصلت الفرقة إما بكفر الزوجة لأنها زنت أو بقذف الزوج لها وكذا، مش كده؟ يبقى إحنا الآن هنفرق بينهما بكفر أحدهما قبل أن نصل أصلا لقضية التفريق بالسبب اللي هو باللعان، يعني ما هنحتاج أصلا أن نأتي إلى التفريق بالسبب اللي هو اللعان، إنما هنفرق بكفر الزوجة إن كانت زنت أو بكفر الزوج إن كان كاذبا في القذف. قال فكان ذلك، فكان يجب أن تكون، فكان يجب أن تكون بانت منه يعني بالزنا أو بقذفه لها لأن أحدهما كفر، وفي ذلك خروج عن الإجماع لأن المرأة لا تبين من زوجها إلا إذا تم اللعان، لا تبين من زوجها إلا إذا تم اللعان، يعني تم اللعان يعني قذفها، تمام، عند القاضي ودعيت فكذبته فحلف أربع أيمان وحلفت أربعة أيمان ثم حلف الخامس وحلفت الخامس على تفصيل سيأتينا في الفقه، فإن تم اللعان بشروطه فرق بينهما، وهذا بالإجماع قبل حصول اللعان بالشروط دي لا فرقة بين الرجل وبين المرأة. الوجه الثالث قال أن القصد باللعان إذا لم يكن ولد، إذا لم يكن ولد إزالة، إذا لم يكن ولد إزالة الفراش، وقد زال على قولهم فلا وجه للتعبد باللعان، أن القصد باللعان إذا لم يكن ولد، يعني إذا ما كان في حمل، يعني القصد منه إزالة الفراش، يعني أن يفارق الرجل المرأة، يعني المرأة تقال يقال لا فراش يعني. وقد زال على قولهم، يعني الفراش زال إما بكفر الزوجة بالزنا أو بكفر الزوج بالإيه؟ بالقذف. تمام؟ يبقى إيه وجه التعبد باللعان إذن عشان نفرق بينهما؟ لأن التفريق بين المتلاعنين يا أخوانا ده حكم تعبدي لله تبارك وتعالى، نفرق بين المتلاعنين، هذه سنة جرت السنة كده. تمام؟ طيب إحنا الآن لما نفرق بين المتلاعنين نتعبد لله بتطبيق هذا الحكم في المتلاعنين. طيب إذا كانت المرأة كفرت بزناها أو كفر الرجل بقذفها، إذن لا داعي للتعبد بالتفريق باللعان بين الزوجين إذن، وإنما التفريق حصل قبل الوصول إلى ذلك. قال: وأيضا الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس تمسهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، ليميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فيلقون على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الضبائر إخواننا يعني الجماعات، يعني يأتون أي أهل النار جماعات جماعات. تمام؟ فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل اللي احنا بنسميه في عند المصريين الطمي، تعرفين السيل لما بيمشي بيجرف معاه الطمي، الطمي ده بيرسو كده في جنبات السيل يطلع فيه بقى الايه النباتات، ده اسمه حميل السيل، يعني ما حمله السيل اثناء تدفقه ده اسمه حميل السيل. تمام؟ فيقول الامام يبين هذا الدليل، يقول: اهل النار الذين هم اهلها لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس تمسهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، ليميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. طب هم لو كانوا كفارا لما يؤذن في الشفاعة فيهم؟ إنما أذن في الشفاعة لأنهم إيه؟ ما زالوا تحت مظلة الإسلام. تمام؟ قال: فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فيلقون على أنهار الجنة. لو كانوا كفارا أصلا ليش يلقون على أنهار الجنة؟ إنما يلقون لأنهم مسلمون. فيقال: يا أهل الجنة أفيض عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول في معنى هذا الحديث، قال: والله أعلم أن معنى الحديث أن المذنبين من المؤمنين الذين يدخلون النار يميتهم الله إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أراد الله، وهي إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس فيبقون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي انتبه هذا الكلام التي قدر الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتا قد صاروا فحما فيحملون ضبائر ضبائر ويلقون على أنهار الجنة، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها. ونقل عن القاضي معنى الإماتة قوله أن المراد بها تغيب الإحساس بالألم، والله أعلم. وذكر القرطبي رحمه الله هذين القولين في معنى الإماتة، ورجح قول النووي. والأرجح في هذا ما نقل عن القاضي أنه لا يلزم على القول الأول أن هؤلاء يموتون ثلاث موتات، وقد ذكر الله عز وجل أن الإنسان يموت موتتين أو مرتين ويحيى مرتين في قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فالمراد هنا كما ذكر القرطبي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن الموتة الأولى هي قبل إخراجهم ثم إحيائهم ثم خروجهم للدنيا ثم خروجهم للدنيا ثم يميتهم في الدنيا ثم يحييهم في الآخرة، فهاتان حياتان وموتتان. لكن طبعا المسألة هذه مسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل أهل النار سواء عصاة الموحدين أو الكفار الأصليون هل سيأتي عليهم زمان من الأزمنة يموتون بحيث ينعدم عنهم الإحساس فلا يشعرون بعذاب؟ هذه المسألة اللي هي مسألة القول بفناء النار أو بفناء أهلها أو كذا أو بفناء ذهاب عذابهم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه يبقى العذاب، يبقى العذاب على هؤلاء إلى أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيه. قال: وأيضا فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر، ولو كان الجميع كفرا لسووا بين الجميع. يعني الصحابة الآن لما قالوا في مانع الزكاة جحودا هذا كافر مرتد، طب من زنى من الصحابة أقاموا على الحد ولا كفروا؟ أقاموا الحد. وقال النبي فيها لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكسب لغفر له. إذن هذه ما هي كافرة، مع أنهم رأوا كفر من منع الزكاة جحودا لوجوبها، وكان وجب موجود في من فعل كبائر من الذنوب، من فعل كبائر من الذنوب ولم يسو بين إنكار الزكاة وجحودها وبين فعل الكبائر الأخرى، ولو كان هذا كفرا وهذا كفرا لسو في الحكم بينهم. قال وأيضا فإن القول بالكفر في جميع المعاصي يوجب تكفير الأنبياء، يوجب تكفير الأنبياء صلوات الله عليه، لأنه قد وجد منهم وقوع الصغائر، يعني وقع من بعض الرسل صلوات الله عليهم بعض الصغائر، فلو أننا قلنا بأن مطلق المعصية كفر لكفرنا الأنبياء، لأن هذا لازم هذا القول، لازم هذا القول. وطبعا مسألة عصمة الأنبياء من الصغائر مسألة فيها قولان لأهل العلم، الصحيح أنه قد تقع منهم الصغيرة ويبادرون بالرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكن قد توجد منهم الصغيرة صلوات الله عليهم وسلام. قال وأيضا فإن الكفر يختص بأحكام لم توجد أو لا توجد في مرتكب الكبائر، يعني الكفر له أحكام تختص به تنتفي في مرتكب الكبيرة، زي إيه؟ انقطاع التوارث. يعني الآن لو جي واحد زنى نقول له خلاص أنت امرأتك الآن بانت منك، تمام، وأولادك الآن خلاص لم يعد بينك وبينهم صلة، لأن الصلة انقطعت بالإسلام، فإن كان عندك تركة لا يرثونك، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وقال رسول الله لا يتوارث أهل ملتين، فإن زنى الأب حرم الأولاد من التركة، تمام، وإن زنى الولد حرم من تركة أبيه. طب في أحد قال هذا الكلام؟ فين هذا الكلام؟ ما في أحد من أمة قال بهذا الكلام، انقطاع التوارث بين المسلم والكافر، لأن النبي قال لا يتوارث أهل ملتين، ومنها امتناع المناكحة، امتناع المناكحة، يعني من زنى بامرأة، من زنى بامرأة صار كافرا فلا يحل له أن يتزوج منه. طب لو زنى بها مرة وتاب وتابت شرعا يجوز أن يتزوج منها ولا ليس له ذلك؟ يجوز، لو ظهرت توبتها وظهر صلاحها يجوز أن تتوب، لأنه من المحرمات تحريما مؤقتا الزانية حتى تتوب، ولو كانت الزانية كافرة ما حل الزواج منها أصلا، تمام، امتناع المناكح. ولا يثبت ذلك بين مرتكب الكبائر وبين من لم يرتكبها، فإن منعوا ذلك وقال أثبت ذلك فالإجماع يحجهم، لأنه قد كان في أيام الخلفاء من يقدم على الشراب والفسق فيقام عليه الحد، ولم يفرق بينه وبين امرأته، وقد وجد كثير من الصحابة شربوا الخمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وتأولوا الآية ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية قال له خلاص احنا اتقينا وآمنا واتقينا وأحسننا ولا جناح علينا فيما طعمنا، يبا ناكل خنزير نشرب خمر نشرب أي حاجة احنا حرين، تمام. وبناء على هذا التأويل الفاسد شرب جمع من الصحابة الخمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بيّن لهم الصحابة الحجة وأفهموهم وجه الآية امتنع، ما كفرهم أحد، بل وجد من شربها غلبة وما فرقوا بينه وبين امرأته، وما فرقوا. الرجل هو عبد الله الملقب بحمار الذي كان كثيرا ما يؤتى به سكران فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما كثرت ما يؤتى به فيرجم أو فيجلد، فقال النبي لا تلعنوه ها، فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله وهو يشرب الخمر، ما علمه رسول الله إلا يحب الله ورسوله، وقاطع له النبي بهذا مع أنه شارب الخمر، لو كان كافرا لما قال رسول الله ذلك أصلا، لما قال رسول الله ذلك. وقال في ماعز الأسلام لما قاموا عن الحد، لما شعر بحر الحد قال ردوني على النبي فإن قومي غروني به وقالوا إنه ليس قاتلي، لما بلغ ذلك النبي قال هلا تركتموه؟ قلت سيبوه. تمام، لما جرى منكم يعني سيبوه لا تتبعوه. وهذا حكم معروف ان الزان المحصن لو ان احنا الان حفرنا له حفره مثلا وجعلنا نرجمه فقفز من الحفره وجرى نتركه، مش نجري وراه خلص عليه، لا يترك. فلو كان كافرا يترك ليه؟ لان النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. تمام، فلو كان الزنا كفرا يكفر بالانسان لما جاز ترك الزاني المحصن اذا فر من الرجم، اذا فر من الرجم. قال لانه قد كان في ايام الخلفاء من يقدم على الشراب والفسق فيقام عليه الحد ولم يفرق بينه وبين امراته ولا منعوه من التوارث، وظهر ذلك في ايام علي عليه السلام. وطبعا كثير هذا حصل كثير في زمن الخلفاء، من شرب الخمر واقيم عليه الحد، من زنى واقيم عليه الحد، هذا ثبت كثيرا في زمن الصحابة، بل ثبت هذا أصلا في تارك الصلاة التي كان إجماع الصحابة أصلا فيها أنها كفر. لم يكن صحابة رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا إيه؟ إلا الصلاة، إلا الصلاة. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم قال ومن أعظم الأدلة على عدم كفر تارك الصلاة جريان عمل الأمة جيلا بعد جيل أنهم ما رأوا مرة في عصر من عصور الأمة ترك تغسيل ولا تكفين ولا الصلاة ولا الدفن ولا الدعاء له بالمغفرة من تارك الصلاة. حصل الكلام ده في الأمة؟ ما حصل، ولا نقلت حالة واحدة، ولا نقل هذا في حالة واحدة في تاريخ الأمة، أن الأمة جاءت في عصر من العصور وقالوا تارك الصلاة كافر، لا يورث ويفرق بينه وبين امرأته، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نروح كده نشوف في المصرف أو البلد ده ونفحر له حفرة كده في حرف المصرف ونحط عليه شوية تراب وخلاص، واخد بالك معي؟ لكن في مقابر المسلمين لا يدفن. كلام ده ما حصل من عصر النبوة إلى يومنا. فلو كان تارك الصلاة تكاسلا كافرا، والنبي قال إن الله عصم أمتي أن تجتمع على ضلالة، يبقى الأمة الآن أجمعت على ضلالة في ترك قتل في ترك في فعل هذه الأشياء مع تارك الصلاة. ده من أعظم الأدلة على أن تارك الصلاة ليس بكافر، والصلاة دي أعظم الأعمال التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة. يبقى ما دونها من باب أولى، ما دونها من باب أولى. أن فاعل الكبائر، طبعا يا أخوانا مش معنى أن فاعل الكبير ليس بكافر أن ده تهوين من شأن الكبيرة. الإنسان لما بفعل كبيرة هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، وقد يؤخذ وقد يغفر الله له وقد يعذبه بذنبه. وتخيل مثلا ممكن يحكم الله على شخص مثلا لأنه زنى أن يمكث في النار 1000 سنة، تمام، أو يمكث في النار 100 سنة. والنار هذه الإنسان بغمسة فيها وقد عاش يملك الدنيا وما عليها، بغمسة في النار يقسم بالله أنه ما رأى نعيما بغمسة، فكيف إذا قضى في النار 100 عام 1000 عام؟ يعني الله عز وجل قد يقضي على فاعل الكبير هذا بسنين معينة، بدهور طويلة في النار يعذب على هذه المعصية. فليس معنى أنه ليس بكافر أن هذا تهوين من المعاصي، المعاصي خطيرة، المعاصي خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. فإنما مثل ذلك، أي مثل محقرات الذنوب اللي هي الذنوب اللي احنا بنستهين بها، يعني مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فأرادوا أن ينضجوا خبزهم أو خبزتهم، حبوا يطبخوا الطعام عشان يأكلوا. قال فجاء زابعود وجاء زابعود وجاء زابعود، يعني ذهبوا يجمعون حطب حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، دي المحقرات للصغائر، متى ما يستهين بهذه ويستهين بهذه ويستهين بهذه فتجتمع المحقرات دي يهلك العبد. فكيف إذا كانت كبائر ويستهين بها وتكسر؟ زنا، قتل، سرقة، كذب، عقوق، قطيعة إلى آخر هذا. لا شك أن هذا أمر خطير جدا، لكن نحن هنا نقرر حكما أن من فعل الكبائر هذه ولو فعلها مجتمعة أنه ما زال تحت مظلة الإسلام، لم يكفر، لم يكفر بهذا، إلا إذا استحل، إذا استحل فعل الكبائر واستحل ترك الفرائض وقال أنا أعلم أن الله فرض كذا ولكن أنا أجحد بهذا ولا أراه، وأعلم أن الله حرم كذا لكن أنا أستحل هذا وأراه. فإن فعل هذا بعد قيام الحجة هذا يكفر، لكن ما دام انه يفعل المعصيه غلبت هوى، ضعف ايمان، غلبت شهوه، تسويل شيطان الى اخر هذا، نقول هذا ما زال في مظله الاسلام ولا يكفر، وان تكررت منه الكبيره ولو تنوعت منه الكبائر، ولو تنوعت منه الكبائر ما دامت دون الشرك كما مر. قال: لأنه قد كان في أيام الخلفاء من يخدم على الشراب والفسق فيقام عليه الحد، ولم يفرق بينه وبين مراده، ولا منعوه من التوارث، ما قالوا إن شارب الخمر خلاص كفر يبقى لا توارث بينه وبين ورثته، وظهر ذلك في أيام علي عليه السلام ولم يقضي بذلك، فدل على فساد قولهم. قال: واحتجوا في ذلك بأشياء، أي الخوارج، يعني الإمام يعني رحمة الله عليه لما تكلم في قضية الإيمان وجاء بكلام المرجع أطال النفس جدا في إرادة شبهات المرجئة، وكسرت إرادة الشبهات دي مع ذكر الأدلة التي توهموا فيها نصر مذهبهم الفاسد، ده يعني وسع مدارك طالب العلم عند محاججة أهل الباطل. فعل نفس الوضع هنا في ذكر كلام الخوارج الذين كفروا عصاة المسلمين بالكبائر. قال: واحتجوا في ذلك، أي على كفر فاعل المعصية، يعني بأشياء منها قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب وإيش يدل في هذا؟ قال: فدل على أن كل مكلف ليس بمؤمن فهو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب إيه الدليل في الآية؟ الدليل في الآية إن كل فاعل معصية ليس بمؤمن، مش كده؟ ليس بمؤمن عندهم، الآن بنقرر ماذا بالخوارج، فاعل الكبيرة عند الخوارج ليس إيه؟ ليس بمؤمن، على اختلاف بينهم، منهم من يكفره ومنهم من يجعله في منزلة بين منزلتين كما هو معروف. المهم أنه في النهاية إيه؟ ليس بمؤمن، دائرة الإيمان دي هو ليس فيها. طيب يبقى فين؟ ما هم ما عندهمش منطقة رمادية، ها؟ إما إنه كافر وإما إنه مسلم، يا كافر يا مسلم، تمام؟ قال لك ما دام انه ليس بمؤمن يبقى كافر، زي ما قالوا كده في علي بن ابي طالب: انت محوت عن نفسك اسم امير المؤمنين فانت امير الكافرين، وكفروا زي ما كفروا علي بن ابي طالب اللي هم الخوارج، لما كتب في الصلح بين علي ومعاويه قال: اكتب ما صالح عليه علي امير المؤمنين، فقال: لا تكتب امير المؤمنين، لو علمناه امير المؤمنين ما قتلناه اصلا، لو علمناه امير المؤمنين ما قتلناه، لا بنقتله لان احنا ما رايناه امير المؤمنين. وهذا رد على دعاة الحزبية والضلالة اللي بيقول لك ان الخروج على الحاكم الظالم فيه قولان للسلف، تمام، واستدلوا بخروج او بقتال معاوية لعلي وبقتال ابن الزبير، وهؤلاء كانوا يفعلون هذا لانهم ما كانوا يرونه اصلا امير المؤمنين، واخد بالك. قال: والجواب ان الآية تدل على ان بعضا من خلقه تعالى كافر وبعضهم مؤمن، وهذا لا يمنع ان يكون هناك ثالث، يعني الله عز وجل أخبر أن من عباده من هو مؤمن ومنهم من هو كافر. إيش وجه الدلالة في الآية على أن فاعل الكبيرة كافر؟ قال لك الآية تدل على أن بعضا كافر وبعضا مؤمن، ولا يمنع أن يكون هناك ثالث كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، ولم يمنع ذلك أن يكون فيه من يمشي على أكثر من ذلك، تمام، فيه من يمشي على 44، واخد بالك معي؟ دام هل معناه أن ده مش من خلق الله؟ يعني الله لما خلق منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، طب اللي ليه ست رجول؟ اللي ليه 44 رجل؟ ده مش من خلق الله؟ لا، ده مش معنى الآية الحصرة. النصوص دي يعني يسميها العلماء خرجت مخرج العموم، تمام، فلا مفهوم له، إنما ذكر الله ذلك من باب ضرب المثال أنه خلق هذا وخلق كل شيء تبارك وتعالى. قال: وعلى هذا أو وعلى أن نقول بظاهرها وأن الخلق مؤمن وكافر، وعندنا هذا مؤمن في الحقيقة لكنه ناقص الإيمان اللي هو فاعل المعصية، يعني ونقصان إيمانه هذا لا يسلبه الاسم، لا يذهب عنه بمطلق الإيمان، لأن إقدامه على المعاصي لا يخرجه من كونه مؤمنا بإيمانه، لأن أحد الأمرين لا ينفي الآخر. ثم يذكر حجة أخرى لهؤلاء الذين كفروا العصاة بالكبائر، ويقول تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.